الاخ عبد الله من السعوديه، اتفضل اتفضل اخي عبد الله. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ حفظك الله، انتبه علي وعلى الكثيرين تشبيهكم قصه جمال خاشقجي رحمه الله بقصه خالد بن الوليد في حرب الرده. يعني اذا سمحت شيخ شيخنا الفاضل يمكن التوضيح اكثر، صراحة نحن نحبك كثيرا ونريد أن نفهم منك أكثر. شكر الله لك شيخنا. جزاك الله خير أخي عبد الله، أولا على أدبك وعلى أنك لم تتعجل في الحكم، لكن ينبغي أن يعلم حقائق معينة حول القضية. هو عندما تريد أن تفقه شيئا لابد أن تفقه مناسبة القول. كان جوابي لسؤال المذيع حول تصريح لمصدر سعودي لوكالة رويترز عن أن ما وقع هذا أول ما كشفته التحقيقات، التحقيقات أخذت أطوار، فما كشف في المرة الأولى قالوا أو قال المصدر بناء على ما وصل إليه أن هؤلاء الفريق كانوا مكلفين بالتفاوض فتجاوزوا الحد إلى القتل. هذا الذي قاله المصدر ونقله الإعلامي المحاور لي، فأنا أرد الآن أجيب المحاور أجيب الإعلامي. فذكرت مثلا تاريخيا وقع، فكان المثل التاريخي حقا موافقا للقضية وقت هذا التحقيق الأول، لأن العرب تعرف وجه الشبه. أنت عندما تقول الآن لابنك يا أسد لا يفهم الابن إلا أنك تريد أن تخبر عنه أنه شجاع، لا يفهم الابن أنه دابة من الدواب تمشي على أربع، ولا أنت تريد هذا، إنما وجه الشبه فقط هو الشجاعة. فالعرب تعرف شيئا اسمه وجه الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر كما ترون القمر ليلة البدر. فليس المقصود تشبيه الله تعالى بالبدر، وإنما المقصود إمكانية الرؤية، وجه الشبه إمكانية الرؤية وعدم التزاحم والتضام عليها. فنحن قلنا إن هؤلاء هذا الفريق وفق ما كشف التحقيق الأولي أنهم إذا كانوا كما قال الإعلامي كما قال المصدر في حينه أنهم طلب منهم التفاوض فتجاوزوه للقتل، أنه يشبه حال خالد بن الوليد عندما انتقل من صلاحية أدنى إلى صلاحية أعلى. وقلت حينها وأنا أتحدث أنا أتكلم عن وجه الشبه لا عن الأشخاص والأحوال، ولا يفهم عاقل يعرف العربية أنني أردت تشبيه خالد بالفرقة أو تشبيه من أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر، إنما شبهت الصنيع بالصنيع، الصنيع بالصنيع، بمعنى أن التحقيق يقول إن هؤلاء الفرقة تجاوزوا الحد من التفاوض إلى القتل، فأنا قلت مثلهم مثل حال خالد. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وهذا في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من فعل شنيع، فهؤلاء القوم أتوا بفعل شنيع مثل شناعة فعل خالد من حيث وجه الشبه، لأن خالد يشبه هؤلاء وأنهم يشبهوا خالد، أو أن من أمر يشبه أبا بكر أو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا علاقة له بالقضية من أول أمر، هذا أمر. لكن المقطع لما مضى عند الناس مضى بعد التصريح الثاني، ثم التحقيق كشف على الأقل إلى الآن أنهم بيتوا النية من قبل. إذا كانوا قد بيتوا النية من قبل وهذا وقت حديثي لم يكن ظاهرا، فإن خطاب فخامة الرئيس التركي جاء بعد كلامي، وخطاب صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد جاء بعد كلامي، وتصريح وزير الخارجية اليوم جاء بعد كلامي. فأنا تكلمت عندما كان التحقيق يتحدث عن مسألة أن الوفد أمر بالتفاوض فانتقل إلى القتل. بعد ذلك إذا كان هؤلاء قد بيتوا النية فأصبح إسقاط المثل التاريخي ليس في محله، لكنني عندما أسقطته كنت تماما متيقنا من صحة إسقاطي، وهو حق لا يمكن التراجع عنه. لكن المقصود الآن المقصود بيان معنى كلمة وجه الشبه. طبعا خاض في هذا أقوام عفى الله عنا وعنهم، ونحن نسأل الله عز وجل لنا وللأخ جمال رحمه الله ولكل من خاض في عرضنا من محب أو ذام أو مجير للكلم أو منصف أو غير منصف، نسأل الله أن ينزع عنا وعن قلوبهم الغل، وأن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لكن لابد أن تتضح الصورة ويعرف الإنسان مناسبة القول مناسبة الكلم، حتى لا يحمل أخاه قول أخيه ما لا يحتمله. هذا الذي يظهر لي في المسألة. أما إذا كان استدرج وأعطي أمانا فهذا قد خرج إلى مسألة الغيلة، خرج إلى مسألة أخرى يحكم فيها القضاء ولا تحكم فيها الفتوى. الفتوى في الأوصاف والقضاء في الأعيان، والله جل وعلا هو اللطيف الخبير. وأرجو يا أخي عبد الله أن يكون لك وللمحبين أمثالك، قد ظهر الأمر جليا في وصفي وكلمي، وكل من يريد الحق أرجو أن يكون قد وصل الحق إليه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، والعلم عند الله يا أخي الحبيب.